الا واحده، قران وجودكم يولوه ويحرقوه. ترى المعتقد لما انكروا وجه الله عز وجل في القيامه انكروا القران ما انكروا، ويحتجوا به على نفس رؤيه الله عز وجل، مع ان السلف جميعا اجمعوا اجماعا ظاهرا جدا بكلمة النصوص ان الله عز وجل يرى في الاخره. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: هذه الايات حجه، يعني اطمئنت انهم يروا الله عز وجل بدلاله احد دلاله حج الكافرين. إذ لو كان المسلمون محجوبون أيضا عن رؤية الله لما كان في حجب الكافرين عن رؤية معنا. فلا يقول إلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إلا لأن الآخرين لا يحجبون. ولو كان الكل يحجب لما كان في ذكر الحجاب معنا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وآية أخرى: المعتقد انكروها، لا انكروها، انما قالوا وجوه يومئذ ناظره الى من؟ اجاب بالتنوين مش الى حرف جر، لا الى جمع الاء، يعني الى ربها ناظره، اي هي تنظر الى الاء الله ونعمه. ما انكروا القران وانكروه لكفروا، لكن حرفوه. هذا هو الذي صنعه كل الطوائف التي له فرعيه. ان الطريقه الوحيده. الصحابه رضوان الله عليهم كل الايه علموا انه لا بد من عمل، وعلموا ان العبد مختار، وان العبد لا يجاوز سواك نعله، لذلك لا يجوز عليه ان يحكم في المال وهو لا يعلم ما ينتهي اليه الحال مع ظهور الحال. فكيف اذا كان المال في غايه الخفاء؟ كما قال الله عز وجل في قصه موسى وفرعون: فالتقطه ال فرعون ليكون له عدوا وحزنا. ولو كان فرعون يعرف انه سيكون عدوا وحزنا ما التقطه ولا وعاه ولا رباه، لكن التقطه وهو يظن انه سيكون قره عين فانقلب عليه. فمن الذي يعرف هذا الحال هذا المال؟ اذا هذه الايه والله غالب على امره اشاره الى نسائغ ارادته تبارك وتعالى المغلاه، وأن العبد لا ينبغي له أن يغتر بظاهر الحال، فليس له إلا التسليم. فقوله تبارك وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إشارة إلى هذا القهر، وأنك لا بد أن تسلم. لماذا؟ لأنك لا تعلم. وعدم العلم هنا أيها الأخوة ليس هو الجهل، بل قد يكون العلم النظري غير المحفوظ باليقين، لكن اكثر الناس لا يعلمون، يعني لا يوقنون ان الله غالب على امره. عند علم نظر ان ربنا كبير ويقدر على كل شيء، لكن ليس عنده يقين. بعض الذين هربوا سنه 64 من السجن والمساق وهرب الى دولة عربية، وسنة 74 اراد ان يرجع، فخاف اذا رجع ان تقف المطار. فذهب الى صديق له دبلوماسي كبير وقال له: اريد ان انت تكتب لي يعني خطاب مسجين لرجل تعرفه يستقبل في المطار. وكان الرجل يعني ذكيا حقيا، وربما كان مؤمنا، وظاهر القصه تدل على ان الرجل عنده فهم. قال: سأكتب لك من خطية كبيرة، لكن لا تفتح هذا الخطاب إلا في المطار، مطار القاهرة،

فخشيت ان يفرق هذا للواسطة ان الغى الواسطة على طول. لتجريد التوحيد والحساب على جنابه. ان التفاكي الاسباب قدح في التوحيد لذلك الغى الواسطة حتى لا تلتبس. وترك الاسباب الكلية قدح بالطبع. لأن الله عز وجل قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون والباب هنا جاي السببية. جاي السببية وليس في الباء التي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. الباء في بعمله غير الباء في بما كنتم تعملون. الداء في قوله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هي في باء السببية. ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون. والداء في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل احد الجنة بعمله هي باء العوض والمقابلة. اي لم يدخل احد الجنة لانه عمل عمل اهل الجنة وكان عمل كفء لدخول الجنة وعوض. وكان عمله في مقابل يعني يستاهل دخول الجنة بالعمل. اذا الباء باء العوض في الحديث. وهذا لا يمكن احد ان يؤدي شكر نعم الله عز وجل عليه ابدا. يموت وهو بدين. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا. إلا أن يتغمدني الله رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.